اللهم إنا نسألك الأمن إذا القبور بعثرت، اللهم إنا نسألك الأمن إذا القبور بعثرت، ونسألك أن تيمن كتابنا إذا الصحف نشرت، ونسألك أن تيمن كتابنا إذا الصحف نشرت، ونسألك أن تجيرنا من النار إذا النار سعرت، ونسألك أن تجيرنا من النار إذا النار سعرت، ونسألك أن تدخلنا للجنة إذا الجنة أزلفت. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإقبال عليك، اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والحياء منك والصدق معك، اللهم ارزقنا الصدق معك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، أدعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل هذه الأعمال كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل تلاوتنا للقرآن، اللهم لا تردها في وجوهنا يوم نلقاك، اللهم لا تردها في وجوهنا يوم نلقاك، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك وكرمك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.